أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه إلى يوم الدين. أيها الإخوة البرر الكرام، نبدأ بسم الله تبارك وتعالى وبعون منه وفضل وتوفيق في درسنا حول هذه المقدمة التي أنجزها لنا الإمام الشيخ الجليل محمد بن أجروم رحمه الله تعالى حول لغتنا العربية الكريمة التي ينبغي أن نبذل جهدنا لتعلمها وإتقان الحديث بها والقراءة وفقها بدون لحن. وقد كان درسنا في الأسبوع الماضي حول باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ودرسنا كان وأخواتها. قال المصنف رحمه الله، وهو الشيخ محمد بن أجروم رحمه الله، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء. وهي ثلاثة أشياء. كان وأخواتها. كان وأخواتها. وإن وأخواتها. وإن وأخواتها. وظن أو ظننت وأخواتها. ظن وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وهي كان. وهي كان. وأمسى. وأمسى. وأصبح. وأصبح. وأضحى. وأضحى. وظل. وظل. وبات. وبات. وصار. وصار. وليس. وليس. وما زال. ومن فك. ومن فك. وما فتئ. وما فتئ. وما برح. وما برح. وما دام. وما دام. وما تصرف منها. وما تصرف منها، أي ما تحول من الماضي إلى المضارع أو إلى الأمر وإلى غير ذلك. هذه هي النواسخ، وقد سميت بالنواسخ لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، فلا يصبح المبتدأ مرفوعا بالابتداء، وإنما يصبح المبتدأ مرفوعا لأنه أصبح اسم كان أو إحدى أخواتها. أما الخبر فلا يبقى مرفوعا لأنه خبر المبتدأ، وإنما يصبح مرفوعا رفعا آخر لأنه أصبح خبر كان أو إحدى أخواتها. هذا هو يعني هذه الخلاصة لهذا الدرس. أما المتن الحالي الذي سندرسه نحن فسنقتصر فيه على إن وأخواتها. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم، شكرا لك، لأن هذا الاسم هو بهمزة موصولة لا تقطع. فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وترفع الخبر أي حتى هي من النواسخ، فإنها تدخل على المبتدأ والخبر فيصبح المبتدأ اسمها ومرفوع لأنه اسمها أو منصوب لأنه اسمها، وتدخل على الخبر فترفعه ويصبح خبرها. زيد. فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهي إن. وهي إن. وأن. وأن. ولكن. ولكن. وكأن. وكأن. وليت. وليت. ولعل. وكمل. تقول إن زيدا قائم. تقول إن زيدا قائم. كان زيد قائما. أما الآن إن زيدا قائم، إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص أي ذاهب إلى مكان ما شخصت إلى بلدة كذا أي ذهبت إليها وما أشبه ذلك إن وأن وأخواتهما لهما معان ينبغي أن ندركها جيدا إن وأن للتوكيد إن حرف توكيد ونصب تدخل على المبتدأ والخبر ترفع الأول تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها بعكس كان وأخواتها أن كذلك هي حرف توكيد ونصب كذلك تدخل على المبتدأ والخبر تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها إلا أن هناك فرق بينهما إن دائما تكون في أول الكلام تكون في أول الكلام وهمزتها مكسورة وتكون بعد القول أو ما يشبهه قال إن كذا بعد القول أما يشبه أعلنت يعني أن هنا أعلنت أن أما أن فإنها تأتي في وسط الكلام تفتح إذا جاءت همزة إذا جاءت إن همزة إن مكسورة فإن معناها أنها تأتي بعد القول وما يشبهه تأتي بعد الاسم الموصول وتأتي أيضا كذلك بعد القول وتأتي بعد القسم وتأتي بعد القسم وتأتي بعد حيث وسنرى هذا أن المهم هذه أريد أن أفصلها لكم أما أن فإنها دائما تأتي في وسط الكلام إذا جاءت في وسط الكلام فإن همزة أن تكون منصوبة علمت بأنك ذكي تفهم بسرعة لا تقول علمت إنك علمت أنك لأن أن المفتوحة تأتي في وسط الكلام ولكنهما معا حرفا توكيد ونصب بل إن وأخواتها جميعا حروف كلها حروف ليست أفعالا كما هي كان وأخواتها هي حروف لكن أو لكن للاستدراك لكن للاستدراك أي تذكر حقيقة من الحقائق ثم تستدرك عليها بما يخالفها مثلا جاء الطالب ولكن أخاه لم يحضر فهذا استدراك تنفي ما قبلها لاحظتم هذا؟ لكن للاستدراك كأن للتشبيه كأن للتشبيه مثلا جاء الطالب وكأنه قطعة من النور لما عليه من الهيبة ولما عليه من نور العلم جاء وكأنه كأن للتشبيه ليت للتمني وهنا التمني يكون للمستحيل أو لما هو عسير التحقق ليت سنسأل ليت تكون للتمني فيما هو مستحيل التحقق أو عسير التحقق يمكن تحققه ولكن بعسر وبصعوبة ثم كأن بعد ثم بعد ذلك لعل للترجي والتوقع لعل للترجي والتوقع لماذا؟ لأن ما تقول عنه لعل يمكن أن تترجى وقوعه ويمكن أن يقع ثم إن وأخواتها دائما على ماذا تدخل نتأكد من هذا إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر. أصل المبتدأ دائما يكون مرفوعا، الخبر مرفوع، وهما اسمان. إذن إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر. إذا دخلت على المبتدأ والخبر فإنها تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. إذن هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر اعتدنا أن نسميها الجملة مش الإسمية، الجملة الإسمية، الجملة الإسمية. نريد أن ننطق بتعبير سليم حتى نتعود أن تكون لسان ألسنتنا مقومة، لأننا نقرأ القرآن، والقرآن هو الحارس الأمين للغة العربية، فهو الذي يعودنا أن نقوم ألسنتنا وأن ننطق بدون لحن. فإذا ينبغي أن نتعلم العربية لكي تتقوم ألسنتنا وتستقيم وتصبح ألسنة تنطق بالعربية كما أرادها سيد الفصحاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء أو هذه هي أسماء بنعم أو أفعال، هذه إنه هي حروف، كلها حروف. هي ماذا؟ إن أولا، أن ثانيا، كأن ثالثا، لكن رابعا، ليت ولعل. هي كم عدد هذه الحروف؟ ها؟ عودها. إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. حسن جدا. إن الله عفو غفور. نحن سنبدأ بالتطبيق مباشرة. إن الله عفو غفور. ولاحظوا معي المرة أخرى رنسيتي، كان شي واحد عرب لي شي تعريب، داك غفور عرب لي تعريب آخر، وسأرى الآن هل أنتم لازلتم مستيقظين معي. قيل التأمل. على كل حال، الخطأ ليس عيبا، الخطأ هو أن يستمر الإنسان على الخطأ، لا بد أن يعثر الإنسان، ولكن العيب هو أن يبقى الإنسان على عثرته ولا يقال ولا يستقيل. إذن نحن نريد أن نتعلم بالخطأ والصواب. إذن إن الله عفو غفور. إن حرف توكيد ونصب. ولماذا كانت همزة إن مكسورة؟ لأنها في أول الكلام، وقلنا أنها في أول الكلام تكون مكسورة، أنها يعني بعد القسم تكون مكسورة، أنها بعد حيث تكون مكسورة، إنها أيضا بعد الاسم الموصول تكون مكسورة، وسيأتي هذا في المستقبل، إنما هذه مجرد تذكير. إن الله، وهنا جاءت همزة إن مكسورة لأنها جاءت في أول الكلام. إن الله، الله قبل أن تقول اسمها، ومشي اسمها، الله اسم الجلالة، اسم الجلالة، وهو اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. عفو خبرها مرفوع، عفو خبرها مرفوع. غفور خبر ثاني أو خبر بعد خبر، خبر ثاني مرفوع. ليس نعتا كما قال لي أحدهم في يعني في الأسبوع الماضي، فهذا خبر ثاني. والدليل على أنه خبر ثاني هو أننا يمكن أن نحذف الخبر الأول ويبقى الخبر الثاني، ويحقق معنى الجملة ويكون مع إن واسمها خبرها. إن الله غفور، والجملة صحيحة سليمة، معناها تام. إذن إن الله عفو غفور. إن حرف توكيد ونصب. ما معنى توكيد؟ أي يؤكد معنى الجملة، ما يؤكد معناها ويحققه ويبين أنها جملة سليمة صادقة، وأن من قالها يعرف ماذا يقول. إن الله عفو غفور، وهذه حقيقة فطرية سليمة يعرفها كل إنسان بأن الله تبارك وتعالى عفو غفور أو غفور رحيم. غفور رحيم. إذن إن حرف توكيد ونصب الله اسم الجلالة وهو اسمها منصوب، اسم الجلالة منصوب، ثم عفو خبرها مرفوع، ويعني عفو غفور غفور خبرها ثاني مرفوع. ثم أيضا تأكدت، أنا رابدت كان صعب عليكم شوي لأن كنا نتكلم ببساطة عندما كنا نتحدث عن كان وأخواتها، الآن سأبدأ في تعقيد الجمل، ولكن ما أصر عليه هو أننا ينبغي أن نأتي بجمل لها معنى، لها سمو، لها علو، تحقق أننا لسنا مجرد مقلدين. إذن تأكدت أن الصدق منجاة، تأكدت أن الصدق منجاة، أي أن الصدق ينجي صاحبه، ينجي صاحبه، وقد بينت لكم هذا عندما حكيت لكم عن ذلك الرجل الصالح الخواص الذي كان يصنع السلال والقفاف بالخوص، فجاءه أحدهم مطاردا من قبل بعض المجرمين يريدون أن يؤذوه، فلما مر به استنجد به وأراده أن يخبئه أو أن يموه على المطاردين، فطلب منه أن يدخل تحت أكوام القصب، فلما دخل تحت أكوام القصب مر الذين يطاردونه، قالوا ألم ترى رجل قد مر من أمامك هنا؟ قال إنه مختفئ تحت تلك الأكواب من القصب، فأخذوه وضربوه لأنهم ظنوا أنه يستهزئ بهم ويكذب عليهم. فلما انصرفوا خرج الرجل من تحت القصب، قال لقد فضحتني، قالوا والله لم نجيك إلا الصدق، لو كنت قد قلت لهم إنني لم أره لما صدقوني، لأنه ليس لك مكان تمر منه إلا ها هنا، فالصدق هو الذي أنجاك. إذن تأكدت أن الصدق منجاة، تأكدت، هذا فعل، هذا فعل ماض، ماله مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ نحن نعرف أن الفعل الماضي دائما يكون مبنيا على الفتح، هذا مبني على السكون لماذا؟ لاتصاله بالتاء المتحركة، وهذه التاء المتحركة أنا تأكدت، أنا التاء المتحركة أنا عارفة فاعل، ولكن كيف نعربها أصلا؟ ضمير، وهكذا. الله يرضى عليك، الله يكون منك، جيب لي كلام واضح إن شاء الله الرحمن الرحيم. بعد ما نمشي بعيدا في دروسنا سنحاول أن نختصر، أما الآن فنحن نريد أن نتأكد من أن كل كلمة لها معناها ولها إعرابها ولها أيضا مصطلحها الذي ينبغي أن لا ننساه. التاء تاء المتحركة، ضمير متصل في محل رفع فاعل. تأكدت أن، لاحظوا معي هنا أن الهمزة هنا مفتوحة، لماذا؟ لأنها جاءت في وسط الكلام، وقد أخبرتكم بهذا في أول الكلام، إن إذا كانت في أول الكلام تكون مكسورة، وإذا جاءت في وسط الكلام أي في درج الكلام في وسطه فإنها تصبح مفتوحة. تأكدت أن حرف توكيد ونصب. تأكدت أن الصدق، الصدق اسمها منصوب، لأننا قلنا بأنها تدخل على المبتدأ والخبر، أي على الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرا، بعكس كان وأخواتها. نعم، إذن أن الصدق اسمها منصوب، منجاة خبرها مرفوع. تأكدت أن الصدق منجاة، كاين فعل وفاعل، وماذا ينقصنا هنا؟ هنا ينقصنا المفعول به. هذه أن، وأن دائما أن كتكون هي واسمها وخبرها في محل، يعني في محل شي حاجة مفعول به، كتكون دائما هي مصدرية، مصدر، يعني مصدر. تأكدت نجاتي بالصبر، تأكدت أن الصبر ينجيني، إذن لا بد من أن الصبر وسيلة للنجاة، ولهذا تأكدت نجاتي بالصبر أو نجاتك بالصبر. فإذن هذا المصدر المؤول يؤول من أن واسمها وخبرها يكون في محل نصب مفعول به هذا. تأكدت أن الصدق منجاة، نعم، كأن الصادق ملاك يمشي بين الناس، كأن الصادق ملاك يمشي بين الناس، والحقيقة هي هذه. الصدق هو خير ما يمكن أن يتصف به إنسان يريد أن يكون مقربا من ربه، والدليل على ذلك أن صفات الأنبياء المثلى هي أربعة، ما هي؟ الصدق، الأمانة، والتبليغ، والفطانة، أي الذكاء. ولهذا أول صفة يتصف بها الكاملون من البشر وهم الأنبياء هي الصدق، وكل من أراد أن يسير على نهج الأنبياء في أن يكون إنسانا يريد أن يحقق إنسانيته ينبغي أن يكون صادقا، صادقا في ليس في مجرد قوله بل حتى في فعله. إذا فعل شيئا فعليه أن يكون صادقا فيه، يبتغي به وجه الله، مخلصا فيه، يريد به أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعلي مكانته بين الناس ليكون قدوة حسنة لهم. كأن الصادق ملاك يمشي على الأرض، كأن حرف تشبيه ونصب. قلنا بأن حرف تشبيه عندما شرحت لكم معناها قلت وسنؤكد هذا، كأن حرف تشبيه ونصب، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون ملاكا، وعظمة الإنسانية هي في إنسانية الإنسان، لأنه يخطئ ويصيب ويستطيع أن يقاوم أخطاءه ويستطيع أن يقوم من سقطاته، ولكنه يتشبه بالملائكة في صدقه، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. إذن كأن الصادق ملاك، كأن حرف تشبيه ونصب. الصادقة، كأن الصادقة اسمها منصوب، يعني الصادقة ملاك خبرها مرفوع، تدخل على المبتدأ والخبر أي على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، تنصب المبتدأ ويسمى. أنا باقي دابا الآن العقل ديالي باقي غادي مع كان وأخر. إذن تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. كأن الصادقة ملاك خبرها مرفوع، يمشي على الأرض. كيف نعرب يمشي؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، المانع من ظهورها الاستثقال. يمشي على الأرض، الفعل لا بد له من فاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، من هو يعود على من؟ على الصادق. سيدي على الصادق، اعطيني ذاك النظر اللي بسم فعوضك. يمشي على الأرض، يمشي هذا ذلك الصادق هو الذي، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الصادق. على الأرض، على حرف جر، الأرض اسم مجرور بعلى. كذلك ليت الناس مقبلون على العلم. الحقيقة أن الناس كلهم لا يقبلون على العلم، وهذا شيء يكاد يستحيل، لأن العقول ليست متساوية والرغبات ليست متشابهة، وكذلك هناك بعض الكسل وبعض العجز وكذلك بعض الأمور التي تشغل الناس. ولو كان الناس كلهم مقبلين على العلم لما كنا نجد مكانا في هذا المسجد فارغا ولكان الجميع معنا، ولكن إن كانوا هم ليسوا معنا فقلوبنا معهم، ونحن نسأل الله أن يهدينا ويهديهم، وأن يعلمنا ويعلمهم العلم النافع الذي يرفعنا جميعا ويزكينا ويباركنا. إذن ليت الناس مقبلون على العلم. أنا أعقد الجمل، ليت حرف تمني، حرف تمني، وقلت بأن التمني هنا يعني يطلب المستحيل أو الصعب العسير. ليت الناس مقبلون على العلم، هنا مستحيل، ليس بمستحيل ولكنه عسير، ولكنه إن شاء الله يمكن أن يتحقق. ليت الناس مقبلون على العلم، ليت حرف تمني، الناس اسمها منصوب وعلامة تنصب الفتحة الدائرة في آخر، مقبلون هنا كاين تغيير، خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر سالم. على العلم، على حرف جر، العلم اسم مجرور بعلم. لعل المودة بين الناس منتشرة، هذا توقع وهذا أيضا ترجي، نرجو الله تبارك، وهذا ليس بمستحيل لأن الله قد أعطانا قلوبا لتنتشر بيننا المودة والرحمة والأخوة. ولو كانت المودة مستحيلة لما ذكرها الله في كتابه بين الأزواج وجعل بينكم مودة ورحمة. فاستمعوا إلى هذه الآية الكريمة وحققوها فيما بينكم وبين أزواجكم، وفيما بينكن وبين أزواجكن، حققوا هذه المودة وهذه الرحمة. إذن لعل المودة بين الناس منتشرة، لعل حرف ترجي، المودة اسمها منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره، بين الناس، بين ظرف، ظرف مكان، هكذاك ظرف، ماشي قل لي غير ظرف، قل لي ظرف زمان أو ظرف مكان، بين ظرف مكان، بين الناس، وهي مضاف، الناس مضاف إليه مجرور، منتشرة، خبر لعل، خبر لعل، وهو خبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. الآن نعيد، إن وأن معناها يكون للتوكيد، أي لتأكيد الكلام ولإثبات أن الكلام صادق، ولأن الناطق به ينطق بالحق، إن وأن للتوكيد، وهي تقوي نسبة الخبر إلى المبتدأ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مبتدأ إلا بخبر، وإن وأن تدخلان على المبتدأ والخبر، تنصبان الأول ويسمى اسمهما وترفع الثاني ويسمى خبره. إذن الآن اللي بغيت نأكد أنا هو أن إن وأن لتوكيد أن ذلك الخبر هو فعلا ينتسب إلى المبتدأ، لكن لماذا؟ للاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ أي أن الكلام يعقبه نفي أو إثبات، إما أن يعقبه نفي أو إثبات. جاء أخوك لكن الأخ الثانية لم يحضر، أو لم يأتي أخوك لكن عمك قد حضر، فهو إما للإثبات وإما للنفي، لكن للاستدراك، يستدرك، يبين لنا معنى ولكنه يستدرك بإثبات معنى آخر أو نفيه. كأن، لماذا؟ كأن للتشبيه. ما معنى التشبيه؟ تشبيه المبتدأ بالخبر، تشبيه المبتدأ بالخبر. ليت للتمني، أي طلب شيء مستحيل أو طلب شيء عسير. إذن ليت للتمني. ما معنى تمني؟ تمني شيء صعب، تمني شيء عسير، تمني شيء مستحيل. يمكن إذا كان مستحيلا فهو لا يتحقق ولن يتحقق، إذا كان صعبا أو عسيرا فإنه مطلوب يعني مرغوب أن يتحقق ويمكن أن يتحقق ولكن بصعوبة وعسر. لعل للتوقع والترجي. فإذا كانت للترجي فهو طلب أمر نترقبه وهو محبوب، كسقوط المطر، كالنجاح والحصول على الإجازة إن شاء الله إلى غير ذلك، وهو يعني ممكن إن شاء الله. والتوقع هو لأمر قد يكون غير مرغوب، لعل العاصفة قادمة، نحن نرى الآثار معناها أنها قادمة ولكنه غير مرغوب فيها. أم إذن يعني لعل للتوقع وهو أمر لا يرغب فيه، للترجي وهو أمر يرغب فيه ويترقب أن يتحقق إن شاء الله، ونسأل الله أن يتحقق مما ينفعنا في ديننا ودنيانا. الآن إن وأن على ماذا تدخل؟ تدخل على المبتدأ والخبر، ويمكننا أن نغير نقول تدخل على الجملة الاسمية، تدخل على الجملة الاسمية لأن الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر. ماذا تفعل في الأول؟ تنصبه ويسمى اسمها. وماذا تفعل في الثاني؟ ترفعه ويسمى خبرها. أعطيوني جملة اسمية فيها كان أو إحدى أخواتها، ولكن جملة فيها معنى شريف طيب. أي اسم، أي حرف من حروف يعني هذه النواسخ من إن وأخواتها بالتي وخلينا نسمعها. إن الحق أجدر بأن يتبع، إن الحق أجدر بأن يتبع، هذه جملة فيها معنى شريف. إن الحق أجدر بأن يتبع، والحق أحق أن يتبع. إن الحق أجدر بأن يتبع. إن أداة توكيد حرف كلها لي حرف لأنها جميعها حروف، لأنها جميعها حروف. إن حرف توكيد ونصب. نعم الحق، وإذا قلت الحق رفستي كل شيء. الحق اسمها منصوب وعلامة نصبه الظاهرة في آخره. أجدر أجدرها اسمها، والله يرضي عليك، حقق ما تقول وفكر فيه حتى لا تنطق بدون تفكير. أجدر خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. أجدر بأن يتبع، بي بي بي بي بي بي بي حرف جر، أن حرف نصب ومصدر، يتبع فعل مضارع منصوب بأن نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو يتبع وهو مبني للمجهول. شقرناه، وهو مبني للمجهول. ما إلى ماذا يحتاج الفعل المبني للمجهول؟ إلى نائب الفاعل. نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ما هو؟ شنو هو الذي سيتبع؟ الحق. إذن يعود على الحق، ضمير متصل تقديره هو يعود على الحق. هنا قلنا حرف نصب ومصدر بأن يتبع، إذن الجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل هي هذه الجملة، هذه هي في محل جر يعني مصدر مؤول في محل جر بالباء. إن الحق أجدر باتباعه، إذن المصدر المؤول من أن والفعل، من أن والفعل غادي يكون في محل جر بالباء. والدليل على ذلك احنا حيدنا أن والفعل وردناه مصدر أجدر باتباعه، أجدر بالاتباع. صافي تفهمنا مزيان. كأن السكينة تتنزل علينا، كأن حرف تشبيه، السكينة اسمها منصوب، تتنزل فعل مضارع، عندك تقول لي خبرها مرفوع، تتنزل نعم صحيح الله يرضى عليك، تتنزل فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والفاعل تقديره هي شنو هي السكينة، تعود على السكينة، علينا على حرف جر، نا ضمير متصل في محل جر بعلى. فين هو الخبر؟ يعني ها الجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن، خبر كأن، شكرا لك. كذلك جملة أخرى من ليت السرور دائم، ليت السرور دائم، ليت السرور دائم. احنا نقولوا هنايا لان هذا تحقق السرور وان كان صعب ولكنه يتحقق، دوامه يتحقق وقد يصعب، ولهذا نستخدم لعل، لان لعل هنا للترجي افضل، لان احنا قلنا ليت تكون للاشياء المستحيله، ولماذا نكون متشائمين؟ نحن نريد أن يتحقق السرور، هذه الجلسة راها من تحقيق السرور، أليس كذلك؟ إذن لعل السرور دائم، أدام الله عليكم نعمة السرور. إذن لعل السرور دائم، لعل لا وشنو هي؟ حرف ترجي، لعل حرف ترجي، السرور اسمها منصوب، دائم خبرها مرفوع. ها نعم. كذلك إذن هي كلها حروف بعكس كان وأخواتها، كلها أفعال، ثم هي لا تتصرف لأن الحروف لا تتصرف، أليس كذلك؟ ثم لا يمكن أن يفهم معناها إلا إذا كانت داخل جملة، وهذا هو معنى الحرف. الحرف ليس له معنى إلا بأن يتصل بغيره. ثم الآن نتدرب. إن الله رحمن رحيم، إن الله رحمن رحيم، إن حرف توكيد ونصب، هي في أول الجملة، إذن همزتها ستكون مكسورة. إن الله اسم الجلالة، اسمها منصوب، رحمن خبرها مرفوع، رحيم خبر ثاني مرفوع. هذه جملة مهمة جدا. إن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه، إن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه. حقيقة الإنسان تتحقق إنسانيته بقلبه وبلسانه، أتمن ما في الإنسان هو قلبه، إذا كان قلبا طاهرا مملوء بالصفاء، مملوء بالوفاء، مملوء بالمودة، مملوء بالرحمة، مملوء بالخير، ولسانه كذلك. أن اللسان إذا كان لسانا ينطق بالخير من القول، ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وكذلك لا يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فإذن إن المرأة بأصغريه، أصغر ما فيه القلب واللسان، إن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه. إن حرف توكيد ونصب، الهمزة مكسورة لأنها في أول كلمة، المرأة اسمها منصوب، بأصغريه، أصغريه، الباء حرف جر، أصغري اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. قلبه، قلبه ولسانه، هذه غادي تكون بدل، بدل هذا غادي يكون بدل تابع للمبدل منه اللي هو أصغري في جره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ولسانه، الواو حرف عطف، لساني معطوف على قلبه وتابع له في جره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إن علمت أنك صغير السن ولكن عقلك كبير، علمت أنك صغير السن ولكن عقلك كبير. علمت، علمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة في محل رفع فاعل. أن حرف توكيد ونصب، والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمه أن. صغير خبر مرفوع، خبر ماذا؟ خبر أن، وهو مضاف، السن مضاف إليه مجرور، أليس كذلك؟ إذن هنا نحتاج إلى مفعول به. علمت أنك، المصدر المؤول من أن، ويعني علم لا، وكذلك اسمها وخبرها في محل رفع، في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، هذا المصدر المؤول. لكن عقلك كبير، لكن عقلك، لكن حرف استدراك، حرف استدراك، لأن كانت واحد الحقيقة وكت يعني وهناك حقيقة أخرى تخالفها نستدرك بها، وهي لكن، لكن عقلك، عقل اسمها منصوب وهو مضاف، الكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وكبير خبرها مرفوع. إذن دائما أن تكون، لا يكون لها مصدر مؤول، لا بد أن نحقق أنه يكون في محل كذا، وهنا جاء مفعول به. نختم كلامنا بحمد الله وبشكره وبالدعاء الخالص المخلص أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يجيرنا من العلم غير النافع، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.